بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات السائلين. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قائل منهم لا تقتلوا يوسف قتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا لا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت وجاء على قميصه بدم كذب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوالت لكم أنفسكم صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من تراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى و

ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، فقلت وقولك الحق، ولقد ضربنا للناس.